ناعمة هادئة. أرجو أن تكون مهيئة لاستراحتي قليلا، ولن تستغرق وقتا طويلا، وأرجو شاهدها الناس جميعا. لكم التحية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الرسالة كما وضعت لها عنوانا الآن اسمها أجمل شيء في حياة العقلاء، فيما أرى يعني أجمل شيء في حياة العاقل أن يكون في حياته إنسان لو طلب منه روحه ما يتأخرش، قفل قفل لي على كل المواضيع، تبقى نايم وتخطر ببالك حاجة تقوله، يقول لك عيني مسافة السكة. يا جاه النبي، يا جاه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، أجمل حاجة في حياتك إن يبقى حد في حياتك يقول لك ويعمل، يقول لك عناية ويعمل. ولا يعملوش حاجة، ولا يعملوش حاجة، اوعى تنخدع من اللي يقول لك أوامر ولا يعملش حاجة، اوعى تنخدع. بابو بوق، اوعى. اجمل حاجه في حياتك يكون في حياتك اب، لو انتظر حتى تسال يجيب، ما يحاسبكش، ما يقولكش من لسه جايب لك، ما يسممش بدنك، الله يطول عمره. أجمل حاجة في حياتك، لأنه لما يعمل كده، ركز في كلامي، ركز، بيديك فرصة تعبد ربنا كويس. يا لو النية اتجمعت كده، مش ان احنا عايشين عشان نطلب وتتنفذ اوامرنا ونموت مهملين ونلقى الله ظالمين انفسنا، عايزين نلقى الله لا ظالمين ولا مظلومين. اجمل حاجة في حياتك ام لو انتظرت حتى تسألها تقول لك عيوني، وهي بتشمر عشان تعمل لك اللي انت عايزه، تقوم تديك فرصة. وانت بتعبد ربنا تعمل حاجتين، اسمحوا لي اقولهم، تعمل حاجتين: تشكر ربنا أنه منحك هذا الإنسان، اللي هو ما يتعوضش أبدا، ما يتعوضش. والحاجة التانية، تشكر ذلك الإنسان اللي لما تشور بصبعك تسبق روحه قبل رجليه وهو بيحقق لك اللي خطر على بالك وهو سمعه. دي درجة عالية أوي أوي أوي أوي أوي. الحب اقرأ أمورك عطية، يعني يبقى عارف إنك أنت خلصت اللي عندك، وإنه مش معقول يكون عندك، وإنه قبل ما تخلص اللي عندك يسعفك أو كان الله في عونه استنى لغاية لما طلبت منه وقال لك عويناتي مفاعيل، وراح يجري يحقق لك طلباتك. تشكر تخليك تفهم الآية قبل الحديث، أن اشكر لي لديك. شفت شفت شفت شفت شفت الجزء في سورة لقمان، اشكر لله الذي منحك والدين، هنا قانا والدين كلاهما أشقى من أجل إسعادك. وفي الحديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أني ناس اللي عملوا اللي قدموا اللي صانوا اللي منعوك بلغة العلم. ده كله ذل السؤال للناس. الذين لم يتركوك لنفسك حيث تسألك، أولها مين يجيب لك؟ مين يسمع كلامك؟ مين يحس بيك؟ مين ينفعك؟ مين يقيع ومين يشمع؟ وهذه وحدها متاهة، كفاك هو المتاهة. في كتاب مطبوع لمحدثكم مبروك عطيه اسمه قيمة الوجود في الحياة. ما قيمة وجود أب في حياة الأبناء؟ غير إني لما بابا يجي هقوله عشان إيه؟ عشان بابا يعمل، اقول له علي جاي اكل، طلبوا مني عيني، قالوا لي عيني، انا عايز عيني، انا نفسي في عيني. دي قيمة وجود ابويا. وشوف قيمة وجود أمي بقى، من أول يا ماما روحي أأمري وهي بتشمر، وهي بتدادي، وهي يا ولدي بتحتال. شوفوا الكلمة كبيرة ازاي، لما تعمل له اللي هو طلبه. طب اتفرج على التلفزيون كده لغايه لما اعمل لك، طب حاول تنام كده لغاية لما أوضب لك. طب بص خد تصبيرة لغاية لما أطبخ لك. طب اقرا كلمتين هنا. طب حاول تنام. طب اطلع بس اقعد لما في الدفعة عشان حصل هتبرد لغاية لما أعمل لك. ولذلك أترحم على أمير الشعراء أحمد شوقي عندما خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعره فقال: وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. مش هما الرحيمان، لا لا لا، كل الرحماء أم وأب. أونلي، ما أنتش عارف أونلي، فقط بس هما الرحماء بس، وأي رحمة غيرهم وإن وجدت لا تساوي ولا تعدل ولا تقترب ولا. فبيقول لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: لما ترحم بتبقى أم أو أب، والأم والأب دول في الدنيا هما الرحماء. في شذوذ طبعا من نجدع ذكر وانتهى، يعني كلبه وكلبة جابوا عيال، جابوا كلاب، يا ما دول. لكن الأب والأم الحقيقيين هما الرحماء. كانت رحمتك رحمة الأب والأم، ولا راحم بعدهما، بخلاف الذكر والنطايا اللي جابوا كلابا. حمار اتجوز حمارة على الترعة قدام الناس كده وعمل ليلة عسل، والحمارة حبلت وجاب الجحش صغير. لما يكبر الجحش الصغير ده أبوه يتجوزه لو كان أنثى، ما يعرفش إن ده ابنه. وهناك فرق بين الإنساني والأنيم، الحيوان والحيوان. بقول الرسالة دي لأني أرجو لكل أب يموت حزنا على مستقبل ابنته، لأنه يعلم أنه زوجها وغدا ستضيع وهي في ذمته، وتضيع وهي مطلقة، وتضيع حتى وهي أرملة إن شاء الله، لأنه لم يترك لها أحمر ولا أبيض ولا أخضر. وضحك عليه من ضحك وجرده من ماله، فتركها أرملة لمعاش السادات 342 جنيه إلا ربع. هل يشعر الأب بأنه زوج ابنته رجلا يصونها ويكون في حياتها هكذا قبل أن تحلم بشيء؟ بس I wish I could، أتمنى. وكذلك الولد الطيب المسكين المحترم الشغال، هل رزق بامرأة تحقق له حلمه قبل أن يفكر فيه فيعذب؟ وكذلك الابن والابنة والمسلمين المأمورين من قبل ربنا رب العالمين وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأذكركم بقول الأول، يعني الشعر القديم أوي أوي أوي أوي، حين قال: ما أكثر الإخوان حين تعدهم، لكنهم في النائبات كليل قليل. يعني بس بدلح النائبات عن المصائب. لكن إذا أردت إنك تعد قرايبك بالورقة والقلم، ما ينفعكش كراسة، هتجيب مجلد، هتجيب كشكول. انا اخويا ومرات اخويا واختي وجوز اختي وبيت اخويا وبيت ابني وبيت ابويا وبيت اللي جابوني وبيت عمتي وبيت بيت عمتي واخوها واخد بيت خالتي وديني يا لهوي بالي. واصدقائي، ده انا عندي 7000 على الفيس، قصدي 5000، وقال لي انا اكبل المزيد، اعمل لك صفحة موسوعة كوبو يا إني إخواني. عد حياتك لو كنت راوي، ودي مين جاريتنا ودي مين قريبتنا ودي مين، يحصل لك حاجة إيه، لقيت 2 3 يبقى أحمد ربنا. اللي أنا بحلم بيه يا فندم، واللي أنا بتكلمه، واللي أنا يبقى فيه في حياتك حد الله يديمه ويعافيه ويخليه لما تشور يحقق، ساعتها اقول لك لا مشخر، وادعي لي انا بشوي. الى اللقاء، السلام عليكم.